المسترغ لموج نجولا يغرب حر سرغ يقنواني ديكال يانيت كان داري صحرا داسدي السود يكيفني سوق لميمولا بيزكار ولا طنطني زرد المرصاد البلاينس ريوم صغر اسل عيوني سريسيس ما طرفي طلع وغير سهين انت كبوش دور سبي غمان سنصر الوقت ما كيس تسلمان دي بحيري ينتقي طنطا قد القويرة لاغ الحدود عمار حد دخل وناقسي كان الريد ميرنا ورد نتسولي فوقي غوري تبعي عويس قلت تزمور ولا بقرا عغل السادلي أما يالي درس فريراتي وقا ينسي